حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عقل محمود. الإخراج محمد بشير ضفع الله. علي الطلاق يا سيد بنجا، يعني كان عديتنا علم بمقدمك الميمون كان فرشنا البيت ورود ورياحين. قوم قوم يا أخي قوم على يمين يا مقيم، يمين تقوم من الكرسي القاعد فوق ده وتتمحل سمع فوق السرير المقاط بالشباك. عدلان بالله يسيب البروتوكولات والحاجات اللي بتعمل فيها. يا أخي يا أخي إحنا أصحاب وناس حلة واحدة، وبيتك ده في يوم من الأيام أنا كنت يعني عايش فيه أكثر من بيتنا. أنا جايك مخصوص يعني في البيت عشان يعني أفرفش وأضحك معاك. والله والله أنت غايتو، أنا عدلان اللي قدامك ده الضحك نزيد. لا عدلان يا أخي ده كلام شنو ده يا الضحك خلينا هتكوري كيف ما تقول لي برضو نسيته. حرم نسيته ونسيت يومه، أنت قايل لي يوم الليلة السيرباك المخدرم ده قلبي حارشكم في التمرين. لا لا لا كيف ما سيرباك بتاع مشاكل، أكتر مدافع في الدنيا دي شفته بيعمل فاولاتي. وانت قايل لي كنت يعني لعب حرم كنت تاميها هرشة ساي، إلا كان في مهاجم ركز وحاورني كان عرف الفيل. يا سلام يا أخي يا سلام يا أخي، الواحد له زمن ما ضحك بالصورة دي. عامل شنو يا عدلان يا أخي؟ بالله ما تخلينا بانك في كورتنا ومحاورتنا يا أخي. وشغال وين وشغال شنو كيف؟ إيه ناس الشركة خلاص نقلوك هنا. عدلان جايب عليه سؤالية، حتى كان سؤالك ما عنده جواب. يعني يا أخي بصراحة يعني لما جيت راجع من النقلية لقيت البلد اتغيرت واتطورت بشكل كبير، في شغل وفي قروش وفي فرص في يعني بتاعت عمل حر. يا أخي حتى لقيت أولادنا الشغالين في السوق بثلاثة أربعة ملايين أوضاعهم يعني مستقرة وكويسة. أنت ليه ما بتعمل زيهم يعني؟ بانك يا أخي أنت بتقول في شنو الثلاثة أربعة ملايين اللي بتشغل الزول دي وينه؟ أنا حديك ليه قلت لها تياب النجاح ومش حديك 3 مليون وبس، حديك 5. أقول لك كلام رجال، حديك 10 مليون. 10 مليون يا عدلان، إيه رأيك؟ 10 ملاك 10 حبابك 10 ملاك 10 أكتب هاكون الشاي يا أخوان. كانت في الصمت لابدة الله بان بس طبق ريسيفر. أخذت الشاي ده وامشي يلا. 3 مليون على 10 في حاجة؟ لا لا لا قالت لي موبايل 30 10 شارلو جارنا داري يتصل بيه. خلاص مرقية مرقية طيري حذيرة بتطير القروش بتاعتك دي ما تطير من ايدك فاهم؟ يا مرة يا مرة عشب عشب الشاي يا فنك عشب. حاضر بشرب. بالمناسبة يا عدلان أنا بتكلم جد، يعني زي ما عارف أنا موظف وشغال بما هي ومرتب وضعي عليه كده يعني الحمد لله. عندي 10 مليون حاولت أشتري بها قطعة أرض بتاعت ورثة، والظاهر يعني هم ما اتفقوا، اتلغت البيع هاي وهو طلعت من نصيبك يا عدلان يا أخي. ما لكن يا سيد بنجا القريش دي يا أخي اعتبر دين ومتم ظروفك يعني تحسن الشديدة بعد سنة بعد سنتين بعد 5 بالأقصاد بأي صورة يعني انت تشوفها يا أخي. أدلان يا أخي أفضلك علينا كثيرة وانت إنسان ما سهل فعلا والله فعلا. يا سلام يا أخي، يا ريت الواحد يقدر يعبر ويقول حاجة يا أخي. يا أخي بالله يا أخي ما تدي المسألة أكثر مما بتستحق، وتاني الموضوع ده أنا ما داير فيه نقاش خالص خالص. يلا يا أدلان يلا عشان تستلم الكاش. يا سلام يلا. سيامي قلت كم؟ 10 مليون؟ يا مال انت قاعدة فوق دمك ما شرع الحلة دي كلها بتنظم بالموضوع ده بريء طرشني. انا والله انا ما في القروش، أنا ما في القروش الروضة. هذا شو؟ هذا الموقف، الموقف الأصيل والنبيل، العمل الإنسان الشهم ده. لكن بهالنجا ده أصو قالوا طبعه كدي من يومه ألفي يده ما حقه. وانت الزول ده ما صاحبك؟ ها؟ قد قسم في القروش ده؟ ها؟ ما عندك به أي علاقة يا راجل؟ علاقته دي من زمان مع عدنان أصحاب، أصحابنا سكورة وطوالي مع بعض طالعين ونازلين. خلاص بعد ما عدنان استلم القروش يا مرة يا مرة عدنان بنطري ولا بنحري؟ والله وقبال ما أسأله قال لي واجع فوق حلف قال بموت قدامي كده ما بديه ألف. غاي غاي غاي غاي غاي غاي غاي يا يا يا يا عديلة مق مق مق مق مق مق مق مق مق ولة الغول والغنغاء والفيل الوفدي أس أس أس أثبتت فش فش فشل الزريع. قالت أن عنده صديق صدوق الله أداه والخوة القلبية دي كلام ما براه. الأستاذ وين؟ الأستاذ ما في سافر وقال ليش أنا جاي ليك ما راجع. وين؟ يسيد نيتك شعب ربي عليك أكان بيجي تلانا كده في رويحتنا العزيزة دي وما بتدالة ده شنو يا أخي بدعاين فيني مالك ما ما ما ما ما ما شايفني شايف يقص سامع إلا في لحظة تأمل ذاتي وبعدين بعيد في حساباتي ناس يا أخي عمل عمارات وما تغيروا وسووا الناطحات ما تغيروا والينات واليورو ده في جيبهم طوالي وراقد بسحب تسالي بعد كل ما تغيروا انتوا دارين تتغيروا في دقيقتين وحالات القروش ما حققتكم وبالدين بالله ما تروقوا المنقى شوية يا أخي. كرهتني العيش وعلمتني التواريخ والنبي جاء. ها يما عبيدي وخليك بعيدة الليلة بلحق وما طاها وبعدات ان شاء الله اخذ تعبيدة ضح الي والنصيحة لي محارة. 600 700 طيب 50 13 700 الا ربع 500 طلمبطات والحساب ده معلومه هاب علي يا اخوانا. طيب كده 3,200,540,23 الورقه اللي اخذها الكبار ده من فئه ال 50 جنيه الجديده يا سيد بنجا. ايوه يا عدنان بعدين يا اخي المبلغ ده يعني ما في داعي تحسبه لانه اصلا الحساب يعني ما بيناتنا المبلغ ده كله يعني الفوق الترابيزه ده 10 مليون وكله حيكون مبلغك. يا سلام أمانة ما يكون مبلغي ومبلغ مبتغاي والله. يا سلام يا أخي بتبالغ بتبالغ يا بنجا يا أخي مختفي وين أنت يا أخي؟ لا بد وين يا أخي؟ بيتك مقفول جوالك مقفول وأنا بفتش عليك لأكثر من ساعة. أما غريبة يا أخي كنت مع عدلان ده في بيته ده يا سر أخوي يا عدلان. أي بعرفه وبدري كان صاحبي وعندي معاه أخوة مثل أخوتك دي والله. مرحب قوم قوم قوم يا بنجا والحمد لله أهل القروش موجودة. يلا يلا الجماعة برا أسير يا أخي شايل القروش دي يا أخوي باختصار باختصار أخيرا ناس الوري سوافق ويبيعوا البيت وهم راكبين برا في العربية استلموا قروش وطوال على المحامي يا اتحرك يا أخي. معقول؟ طيب يلا بينا لحظة لحظة بقول شنو يا عدلان أنا طبعا يعني تخيلي المسألة وضحت بالنسبة لك. لا لا وضحت واضح بالمناسبة موقف المواصلات هنا قريبة ممكن تركب حفلة لغاية بيتك وأهودي دي يا سيدي 500 جنيه حق المواصلات. الله جلده ما له عدلان المسكين ما عملوا به طرف الخلوق مجدوع ما تتملى به الدنيا يا المخدوع يقول لي ما تتملى بها الدنيا خلوها ما تتملى بها الدنيا معقول زول واقف على حيله وفي عيز كلامه ومع كده انهم خليه اكيد النوم دي حتريح شويه. والله يا صديقي يا رفيقي حمدان فال عمرك والله ما احكي الا الصدق بح. تراني بين الحين والحين يعطري لبي وفؤادي حزن اندفيه. اي والله حتى تصير دموعك السيل الجاري في عيني سمتين. اي والله وي وي وي ايش تقول فال عمرك ايش تقول يا رجال اراك رجعت لنظم القصيد ومكنونات لفؤادي والصبابة من جديد. يا رجال استحي على وجهك كنك تريد تقول عدلان صار من هؤلاء الشبيبة في مراحل الأم السنية يشغلون بالهم بالأمور الثانوية. أنا اللي عثريني ويبكيني موضوع ثاني ومختلف واجد. إي والله وإيش الموضوع؟ والله صديقي موضوعي الفلوس. الفلوس اللي على سوادنا التترة والصبع لهم بالضبط مثل المطرة. إي والله الفلوس زينة وحين مدراهم تكون في الإصبع السبابة يمين الله صناديق الرجال يسيل لعابة. صدجني صدجني يا صديقي الفلوس مصايبها شتيرة. إيه إلا هذه ما يدركها إلا صاحب البصيرة. يا رجال انظر انظر اليوم الكل أصبح أسير الديرة. أي لا يدري بالآخرين ولا بالعشيرة. صدقت اليوم بحاله من الصبح للعشية صار يضيع بين الرسيفرات وشبكة العنكبوتية. حتى البذورة يا رجال صاروا يعرفونا لعيبة البرشلونة والارسلات. أيوة اكثر من معرضهم بابنا العمومة والخال. صدقت جنك مخبولة يا عدال يا ابو الرجاسيل. ايش نسوي صار العالم كله مخابيل. ايش بيك الترجال شيبة الفلوس تعميك. عدلان ايش لون هالسالفة؟ عدلان غضبان غضبان غضبان. يريد الحياة ترجع مثل زمان. الناس يتواصلون يتحابون يتساعدون. يا رجال اما تسكن بها الابيض عروس الرمال وانا املك ثمان من الطيارات الخاصة ولا اعرف عنها شيء الا من خلال هالجوال. الدنيا صارت عبوس بفعل هالفلوس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لها سبت هدرب اسمعوني اسمعوني اسمعوني يا جماعة اسمعوني. ما في شيء مثل هذا الجوهر المظاهر خداعة. اي والله يا اخي يا اخي يا اخي صحو يا خدعنا ذاته يا اخي. يا رجال يا رجال يقول هات تفاخر بالمظاهر يحصل اليوم. والله بنعمي في زواجهم من كثرة الفلوس اعطى الطيارة بسيرتها لأهل العروس. اي والله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر بسم الله. قلت شنو يا حمدان؟ لا قال لك هاك السيرة دي. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. الإخراج محمد بشير ضفع الله.